الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 74 من دروس أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم الماجد والمجيد. فالماجد اسم من أسماء الله الحسنى، ورد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ذكر فيه أسماء الله الحسنى عدا وإحصاء. قبل أن نبدأ بشرح هذا الاسم الجليل، ينبغي أن نعلم علم اليقين أن طبيعة النفس البشرية مفطورة على حب الكمال، وأن أسماء الله الحسنى أسماء حسنى كاملة. فكمال الله عز وجل وفطرة النفس التي فطرت على حب الكمال يتوافقان، فلذلك الإنسان لا يطمئن ولا تقبل نفسه على الله إلا إذا رأى في الله الكمال المطلق. الإنسان كماله نسبي، يصيب كثيرا وقد يخطئ قليلا ويبقى عند الناس كاملا، لكن الله سبحانه وتعالى كماله مطلق. لذلك الشر المطلق لا وجود له، لأنه يتناقض مع وجود الله، لكن الشر النسبي يوظفه الله سبحانه وتعالى للخير المطلق. فالماجد اسم مشتق من المجد، والمجد في لغة العرب نهاية الشرف، نهاية السمو، نهاية الرفعة، نهاية الكمال. يقال رجل ماجد أي رجل شريف، له آباء متقدمون في الشرف. معناها الماجد من حيث النسب ينتمي إلى أشرف أسرة، ومن حيث السلوك كثير الخير، مفضال، معطاء. فربنا عز وجل كماله مطلق وفعله خير. والماجد في حق الله تعالى المتناهي في الكمال والعز، المتناهي في الكمال، ونفس الإنسان تحب الكمال. لذلك النفس الإنسانية لا يملأها إلا معرفة الله، فلو أنها اختارت غير الله، اختارت ما دون الله، تبقى في اضطراب، لا تسكن، لا تستريح. أحيانا الإنسان يمر في مراحل في حياته، يطلب المال، فإذا بلغه سقط من عينه وأصبح شيئا تافها. يطلب اللذائذ، فإذا اقتنصها صغرت في عينه. أما إذا طلب الله سبحانه وتعالى، مهما جد في الطلب يبقى سعيدا إلى أقصى درجة، لأن الله لا نهائي، لأن الله كماله مطلق. لذلك في نقطة دقيقة، الشاب يوصف بأنه يعيش أحلاما، الشاب في مقتبل العمر يتصور بيته، يتصور زوجته، يتصور عمله، اختصاصه، مكانته، هو شاب لا يزال، هو يسعده الحلم، تسعده الآمال. فإذا وصل إلى حدوده القصوى، تزوج، توظف، اختار هذه الحرفة، حياته أصبحت مغلقة محددة، هذا بيته، وهذه زوجته، وهؤلاء أولاده، وهذا دخله، وهذه مكانته، الآن شعر بالفراغ، الآن شعر بالرتابة. لذلك الناجحون في الحياة الشيء العجيب ينصرفون إلى الميسر أحيانا، لأن حياتهم أصبحت مملة، بلغوا قمة النجاح، ماذا بعد النجاح؟ لا بد من التغيير. فالإنسان إذا نجح في عمله وفي زواجه ولم يعرف الله عز وجل يبحث عن لذائذ مستجدة. فلذلك ترى الإنسان ينحرف انحرافات خطيرة، لا لأنه يحبها بل لأنه يجدد حياته. أما المؤمن إذا عرف الله عز وجل، معرفته بالله تملأ نفسه إلى أبد الآبدين، لأن النفس لا نهائية، لا يملأها إلا المطلق، المحدود لا يملأها، هي أكبر، المحدود لا يملأها. فالدنيا محدودة، الدنيا بكل ذائذة محدودة. يعني شيء ثابت أن الإنسان يشتري بيت واسع أول أسبوعين ثلاثة يسعد به أشد السعادة، بعد حين لا معنى له، يتزوج أجمل امرأة، بعد حين يركب أفخر مركبة، بعد حين. الأشياء الدنيوية محدودة والنفس لا محدودة، فإذا طلبت السعادة في المحدود لن تجدها، إذا طلبت السعادة في المحدود، وما سوى الله محدود، ما سوى الله كله محدود، كل شيء ما سوى الله يخبو بريقه، تتناقص لذته، تتناقص ثمرته. فالنقطة الدقيقة، إن أردت الله فأنت في سعادة متنامية، وإن أردت ما سوى الله فأنت في سعادة متناقصة أبدا. لذلك المشكلة ليست مع الشاب، مع الإنسان إذا بلغ كهولته وتوضحت معالم حياته وتحددت، ونفسه لا نهائية وأراد المحدود، وقع في الحيرة وفي الضجر، إما أن ينحرف وإما أن يهديه الله إليه. نعم. فالماجد في حق الله تعالى هو المتناهي في الكمال والعز، له الجمال في الأوصاف والأفعال، الذي يعامل عباده بالكرم والجود، ويتجلى لهم بنور الوداد. ماجد، ذات ماجدة، أفعال كريمة، مودته لعباده بالغة. ومن كلمات الدعاء: اللهم أنت الماجد المجيد الفعال لما يريد، نسألك الأمن يوم الوعيد. الماجد المجيد. الحقيقة الإنسان إذا أحب شيئا تغنى به، تغنى به. يعني إذا أنت أحببت صديق، راقب نفسك خلال شهر أينما جلست تتحدث عنه وأنت لا تشعر. فمن أحب شيئا تغنى به، ومن أحب الله تغنى بكماله. والثناء على الله عز وجل مسعد، الله عز وجل عنده شيء يسعدك فيه، إذا أقبلت عليه أسعدك. ذكرت البارحة نقطة دقيقة، الدعاء وسيلة والدعاء غاية. وسيلة هو سلاح بيدك، أما غاية لمجرد أن تدعو الله وأن تتصل به فأنت أسعد الناس. فإذا كان إقبالك على الدعاء ضعيف، يخلق الله لك حاجة عنده من أجل أن تدعوه، فإذا دعوته اتصلت به وسعدت بقربه. الماجد هو الواسع الكرم، الغني المغني، واسع الكرم. يعني سمعت قصة من إنسان تأثرت لها، رجل يعني يحب الخير، طفل صغير أصيب بحادث سير، مات أبوه وأمه في الحادث وبقي صغيرا، فهذا المحسن يعني امتلأ قلبه رقة لهذا الطفل المصاب، أجرى له في 7 أو 8 سنوات 17 عملية جراحية بالغة التكاليف. هذا الطفل نشأ ويرى هذا المحسن يعطف عليه وينقله من مستشفى إلى مستشفى، ومن بلد عربي إلى بلد أجنبي، إلى أن استطاع هذا الطفل أن يمشي على قدميه. في أثناء الوداع لما أراد أن يرسله إلى أهله، طبعا الأباعد، رفض أن يذهب حتى يودع عمه المحسن. فلما التقى به أقبل عليه ليودعه، فتعثرت قدمه فوقع من شدة محبته وتعلقه. قال لي: أعطاني باكيت مسكة. أقسم لي هذا الإنسان أن هذا الباكيت أغلى عندي من حي المالكي عندكم كله على الصفين. طفل ماذا يملك؟ يملك هذا الباكيت. قدمه هدية رمزية لمن أحسن إليه. يعني أنا أردت أن أقيس هذه القصة على حالنا. أنت شو قدمت لله؟ قدم لك الوجود، قدم لك الحواس الخمس، قدم لك العقل، قدم لك الأعضاء، قدم لك زوجة صمم لك، قدم لك بيت، أولاد، مكانة، أمدك بكل ما تحتاج، ثم هداك إليه. أنت ماذا قدمت؟ هذا الطفل ما بيملي غير الباكيت. تقدمه 17 عملية جراحية، أنفق عليه مئات الألوف، بل بضع عشرات مئات الألوف حتى تمكن يمشي على رجليه. وهذا الطفل يشعر أن هذا الإنسان يقدم له كل شيء، فرفض أن يذهب إلى أهله قبل أن يودعه. فلما التقى به من شدة فرحه تعثر وقدم هذا الباك. قال لي: والله أغلى عندي من حي المالكي عندكم. أقسم لي أنه عبر فيه عن شكره. يا ترى أنت شكرت الله عز وجل؟ لو أنه الله ما خلقنا لا شيء نحن. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ أنت موجود، موجود، وخلقك فسواك فعدلك، وفي أي صورة ما شاء ركبك، وجعلك مكرما. شوف كم نوع. دخلت من يومين إلى مشتل، وجدت لوحة يعني من الأرض إلى ارتفاع المنبر، لقيتهم الصف 30 صورة والطول 60-70-90 صورة، 30-90، كل صورة نوع من النبات مخلوق خصيصا لتمتع عينيك بهذا النبات. هذا النبات نبات زينة، لا يؤكل ولا يشرب، لكنه مخلوق لتمتع عينك به. أنواع لا تعد ولا تحصى. كم نوع من الورود، من نباتات الزينة، من ألوان الأطعمة، من ألوان الفواكه، كم نوع من ألوان الأطيار. هذا كله مخلوق للإنسان. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فلذلك الإنسان أحيانا يسأل نفسه: الله عز وجل منحك هذه النعم، نعمة الإيجاد والإمداد والهدى والرشاد، أنت ماذا قدمت لخلقه؟ أكبر سؤال ينبغي أن تسأل نفسك عنه: ماذا فعلت من أجل ربي؟ ماذا فعلت إرضاء لربي؟ في الأعم الأغلب اسم الماجد يأتي بعد اسم الواجد. الواجد هو الغني والماجد هو المغني، يعني غني مغني. أما في بني البشر غني غير مغني، حريص على المال، يكدسه أكداسا طائلة ثم يموت، يعيش فقيرا ليموت غنيا، وهذا من أندم الناس. وبالمناسبة المال قوة، وبالمال بإمكانك أن تصل به إلى أعلى درجات الجنان. مرة سألني أخ سؤال يعني دقيق، قال لي: هل هناك من حرج أن ننفق على معيشتنا أموالا طائلة بغير حساب ما دمنا نؤدي زكاة أموالنا ولا نقترف اسما؟ فقلت: أنا لن أعطيك كلمة واحدة نعم أو لا، أعطيك مثل. لو أنه إنسان معه 100 مليون وفي شركة استثمارية تعطي على الليرة، يعني هو كلام افتراضي، تعطي على الليرة مليار ربح، الليرة مليار وانت معك 100 مليون، ممكن تشتري بأربعين مليون سيارة وبستين بيت وتصرف على أكل؟ فبتأخذ لك بيت بعشر ملايين وسيارة بمليونين وبتحط هالمبلغ بالاستثمار، إذا كان كل ليرة مليار تعطوه. هذا الدنيا هذا يعني معه كتلة نقدية بيقدر يعيش حياة معقولة مكرمة. أما إذا عنده فائض، هذا الفائض بالآخرة كل ليرة مليار، كل ليرة ألف مليار، كل ليرة مليار مليار بالآخرة. فمعقول أنا استهلك الفائض النقدي استهلاك إنفاق استهلاك إنفاقي؟ لا، يعني قضية تجارية. اللي معه كتلة نقدية زائدة ممكن أن يصل في الجنة إلى أعلى عليين. فالإنسان يأكل ويشرب ويسكن ويركب باعتدال، وما زاد عن حاجاته بإمكانه أن ينفقه، فيرى اللقمة إذا أطعمها في سبيل الله كجبل أحد يوم القيامة. اللقمة الواحدة إذا أطعمتها في سبيل الله تراها يوم القيامة كجبل أحد. معنى إذا قلت مليار لليرة معقول الكلام، جبل حجم جبل مقابل حجم لقمة يطلع أكثر من مليار. فالواجد الماجد الغني المغني، والله عز وجل إذا أعطى أدهش. أيام بيعطيك صحة، بيقول لك الدسام مثلا حقه 80 ألف، العملية 450 ألف، زرع كبد 7 ملايين، زرع كلية 800 ألف. فإذا الله عز وجل معافيك، ما أنت معك 1000 مليون معك أنت، وأنت ماشي على رجليك حواس 5 وجهاز هضم وجهاز دوران وتنفس وجهاز طرح فضلات وجهاز تصفية وأعصاب وعضلات وهيكل عظمي وعقل برأسك وجلد سليم، معناها أنت 1000 مليون ثمنك. فإذا الله عز وجل أنعم عليك بالصحة أعطاك شيء ثمين. أما الصحة تنتهي عند الموت، قد ما كان واحد يعطيني بصحته بيجي الموت. قلت لكم مرة في مغني ما ركب طائرة بحياته خوف أن يموت بحادث طيران، أكل أكل مدهش، يوم سمك يوم دجاج مساء فواكه، عاش للـ90 بعتقد، بس بعدين مات. يعني أنا قريت عنه مقالة، عنايته بصحته لا توصف، شغلة مثل الخيال، ومع ذلك مات. معناها الموت ينهي الصحة كمان، فما الذي يبقى؟ العمل الصالح. لذلك أعظم نعمة الهدى ثم الكفاية، الهدى ثم الصحة ثم الكفاية. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: إذا أصبح أحدكم آمنا في سره معافا في جسمه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. اسم الماجد لم يرد في القرآن الكريم إلا أن الذي ورد هو المجيد، وبعد قليل ننتقل إلى اسم المجيد. ما دام الماجد رفيع الشرف المتناهي بالمجد والكمال الواسع العطاء الغني المغني، هذا الماجد، أنت كمؤمن ما علاقتك بهذا الاسم؟ المؤمن إخواننا الكرام، وهذا كلام دقيق دقيق جدا، لأنه عرف الله كل حياته عطاء عطاء، يعطي من وقته من جهده من ماله من خبراته، يقدم كل شيء، لأن الأنبياء أعطوا ولم يأخذوا. إلا أن هذا العطاء أساسه إيمان، هو يعد للآخرة، هو طموح جدا المؤمن. إذا إنسان قدم لك خدمة لك بدي 100 ألف، في أشخاص يأخذون الأجر المكافئ لجهدهم تماما، عرفان قيمة جهده، لكي العملية 450 ألف. لو فرضنا إنسان قدم لوجه الله، أيهما أكثر طموحا؟ الثاني الذي قدمها لوجه الله، لأن الله عز وجل يعطيك عطاء لا يصدق يوم القيامة. فأساس الإيمان مبني على العطاء لا على الأخذ. تعيش تأكل وتشرب وتسكن وتزوج أولادك، أما أساس إيمانك أن تعطي مما أعطاك الله. لذلك الله عز وجل قال ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. يعني أحد أركان حياة المؤمن، أحد سمات الأساسية، أحد ركائز حياته ومما رزقناهم ينفقون. لكن أنت عم تعامل من؟ تعامل الكريم، يعطيك عطاء لا يصدق. أولا يعطيك في الدنيا رحمته، رحمته تشمل الصحة وتشمل راحة البال وتشمل الرفعة والطمأنينة والثقة بالمستقبل. أما الكافر أحيانا ترتعد فرائصه خوفا وهو الغني، سلبه الأمن نعمة الأمن. أي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الله بيعطيك المال وقد يأخذ منك نعمة الأمن، يأخذ منك نعمة راحة البال، يأخذ منك نعمة الطمأنينة، يأخذ منك السعادة، تعيش في لذائذ متناقصة تعقبها كآبات متنامية. فالله عز وجل قال ورحمة ربك خير مما يجمعون، رحمة ربك خير مما يجمعون. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. فأنت كمؤمن إذا عرفت أن الله ماجد، يعني غني مغني متناهٍ في الشرف والرفعة والمجد، وهو يعطي عطاء لا نهائيا، تخلق بأخلاق الله. فحظ العبد من هذا الاسم أن يعامل الخلق بالصفح والإحسان والعفو والإكرام واللين والبشاشة ومحو الشقاق، وأن يعطي ماله للفقراء، وأن يتواضع مع الخلق، وأن يرفق بالضعفاء، وأن يعامل الناس كأنهم أهله وجيرانه. يعني أنت تخلق بأخلاق الله. بالمناسبة يعني دائما لما نضع مثلا قطعة حديد تحت أشعة الشمس تكتسب منها شيئا، الحرارة. قطعة حديد ضعها في أشعة الشمس، بعد حين تجدها حارة. ضع هذه القطعة في براد تجدها باردة. معنى ذلك أن هذه القطعة اكتسبت من هذه الثلاجة البرودة، وأن هذه القطعة اكتسبت من تلك الشمس الساطعة الحرارة. طيب أنت إذا اتصلت بالله، قطعة حديد لا تعقل إن وضعتها تحت أشعة الشمس تكتسب الحرارة، وإن وضعتها في ثلاجة تكتسب البرودة. وأنت إذا اتصلت بالله ألا ينبغي أن تكتسب منه شيئا؟ يعني الصلاة التي هي عماد الدين وعصام اليقين ودرة الطاعات وأعظم القربات، الصلاة من أجل أن تكتسب الكمال من الله. لا يمكن تكون صلاتك صحيحة وبخيل، لا يمكن، معناها ما لك متصل بالله. لا يمكن تكون الصلاة صحيحة وجبان، لا يمكن تكون الصلاة صحيحة وحقود، مستحيل مستحيل. حقد، جبن، بخل، لؤم، قسوة، قلب قاسي، هذا كله يتناقض مع الصلاة. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر ما فيها. فلذلك إذا أنت اتصلت بالله يجب أن تشتق منه الكرم، تلاقي خرجت من البيت من أجل العطاء، التقيت بإنسان سألك أجبته، طلب إعانة أعنته، وجدت ضال هديته، وجدت فقير أغنيته. همك الأول أن تسعد خلق الله عز وجل. يعني أنا لدي ملاحظة سأضعها بين أيديكم، أضرب أمثلة من واقع الحياة. راكب بسيارة عامة وجنبك صديق دفعت عنه، إذا كان دفعت عن الصديق، الصديق قاعد هيك دفعت عنه بيبقى هيك بيبتسم لك شكرا؟ يعني معقول تدفع عنه ليرة وربع أو ثلاث ليرات في السيارة العامة وما يلتفت ناحك شكرك؟ مهما كان لئيم، مهما كان عديم الإحساس، مهما كان جلف، ممكن تدفع عن إنسان بمركبة عامة وما يبتسم لك إلك شكرا؟ ممكن تقدم لإنسان هدية يا صبي حطها خير نعم بإلا ممكن حيقول لك شكرا غلبت حالك؟ يعني ما في إنسان تعمل معه فعل إلا في إله رد فعل، مستحيل. ما في إنسان مهما كان لئيم مهما كان بعيد تقدم له شيء إلا بيقدم لك شيء، كلمة طيبة كلمة طيبة، ابتسامة ابتسامة، مصافحة حارة مصافحة حارة. طيب خالق الأكوان ذو الكمال المطلق، إذا أنت خطبت وده، خطبت وده بالتوبة، خطبت وده بالطاعة، خطبت وده بالعمل الصالح، خطبت وده بالإحسان إلى خلقه، يعني ممكن تتقرب من الله وألا تجد رد فعل من الله؟ مستحيل مستحيل. فإذا إنسان أحسن لخلق الله سوف يجد في نفسه الطمأنينة، السعادة، التوفيق، الحفظ، التأييد، سوف يجد كرامة، والكرامة شيء استثنائي، شيء يستثنى عن معاملة عامة الناس، مستثنى عن القواعد العامة التي تحكم البشر. هذه الكرامة دليل أن الله قبل هذا العمل. ألم يقل الله، يقل النبي عليه الصلاة والسلام: صدقة السر تطفئ غضب الرب، تقع في يد الله قبل أن تقع في يد الفقير، البلاء لا يتخطاها. يعني أنت هذا الدين كما قلت قبل أسبوع، كيف التجارة؟ كم نشاط تجاري فيه؟ بدأ من شراء المحل وتزيين المحل وترتيب المحل وتعيين موظفين وشراء مستودعات وفتح اعتمادات واستيراد بضاعة وعرض البضاعة ومندوب مبيعات ومندوب شراء وتسويق، بعدين قبض ثمن البضاعة، بعدين صفقة ثانية. هذا النشاط الطويل العريض إذا ما انتهى بربح سلوك مضحك لا معنى له. في بالتجارة هدف واحد واحد، تحقيق ربح. إذا ما في ربح كل هذا النشاط لا معنى له، جهد ضائع، جهد غير ذي معنى. طيب الدين، الدين قرينا قرآن، صلينا، صمنا، حجينا، زكينا، حضرنا مجلس علم، عندنا مكتبة إسلامية، كتاب الفلاني لابن فلان، فلان الفلاني طبعة حديثة، أحاديثه مخرجة، هذا رد عليه فلان. هذا النشاط الديني، بين مطالعة، بين تأليف، بين استماع إلى أشرطة، بين حضور مجالس علم، بين أداء صلوات، هذا النشاط كله إجمالا إذا ما انتهى بك إلى أن تتصل بالله وأن تسعد بقربه لا معنى له إطلاقا. يعني صار الدين ثقافة على فولكلور، على تقاليد وعادات، على عاطفة جوفاء. أما حينما تتصل بالله وتقطف ثمار القرب وتجني الأمن والطمأنينة وتجني سعادة القرب، عندئذ أنت دين. المشكلة في الدين لن تستطيع أن تتصل بالله إلا إذا كنت مستقيما على أمره. أي قصة الله، يعني حتى الواحد ما يضيع وقته، حتى يتحرك حركة ناجحة، حتى ما يبدد نشاطه في حركة غير ذات طائل، ملخص الملخص يجب أن تعرفه وأن تستقيم على أمره حتى تسعد بقربه. أي العبادة؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. تعرفه، تطيعه، تسعد بقربه، وانتهى الأمر، ولا شيء غير ذلك. شيء آخر من لوازم هذا الاسم، أدب المؤمن مع هذا الاسم، أن ترتفع همته عن الخلائق. ما دام الله كماله مطلق، وعطاء مطلق، دع الخلق إلى الخالق، دعهم. تلاقي الإنسان المنافق والمنحرف أرضي أرضي مع الناس، شو حكى فلان؟ لا أنا بدي رد عليه. المؤمن تارك الناس ويلتفت إلى رب الناس. في شيء أساسي بحياته، الله هو الأساس. يعني أحياناً تفوت لدائرة لازم تقابل فلان، بتلاقي بالممشى 100 شخص وخمسين باب مفتوح وخمسين موظف جالس، ما بدك ياهم كلهم، بدك المدير العام بس. هدفك واحد، كل هؤلاء الذين في دربك تتجاوزهم. المؤمن كذلك. قال علاقة المؤمن بهذا الاسم أن ترتفع همته عن الخلائق مع تعلقه بمولاه، فمن عرف أن الله هو الواجد الماجد سمت همته إليه واعتمد عليه في كل الأمور. يعني المؤمن رباني والمنافق شيطاني. حديث قدسي، عبدي أو عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرما بينكم فلا تظالموا، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد في ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص في ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا على صعيد واحد وسألني كل واحد منكم مسألة ما نقص في ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في مياه البحر، ذلك لأن عطائي كلام وأخذي كلام، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وننتقل بعد هذا إلى اسم آخر قريب من هذا الاسم، اسم المجيد. الماجد على وزن فاعل، أما المجيد على وزن فعيل. المجيد صيغة مبالغة، يعني سامع وسميع، ماجد ومجيد، حافظ وحفيظ، وزن فعيل، وزن المبالغة. وإذا قلنا مبالغة في حق الله عز وجل، المبالغة كما وكيفا. يعني الله عز وجل إذا قلنا إنه مجيد، يعني يتناهى في الرفعة في كل صفاته، هذا معنى المبالغة. أما المبالغة يعني النوعية، الله على كل شيء قدير مهما بدا كبيرا، وعلى مليون شيء قدير مهما كثرت، مهما كثرت ومهما كبرت. في اسم المجيد قال المجد هو الشرف كما قلت قبل قليل، لكن شرف الذات إذا قارنه حسن الفعال سمي مجدا. إنسان درسنا نسبه ينتمي إلى أرقى أسرة لكن أفعاله سيئة، لا يسمى ماجدا. إنسان أعماله طيبة لكن ما بنعرف أصله، قد يكون مثلا ما بنعرف أصله. أما هنا التعريف شرف الذات إذا قارنه حسن الفعال سمي مجدا، والمجد المروءة والسخاء والكرم وكرم الفعال. سيدنا سعد بن عبادة كان يقول اللهم هب لي حمدا ومجدا، لا مجد إلا بفعال ولا فعال إلا بمال، اللهم لا يصلحني إلا هو ولا أصلح إلا عليه. كلام دقيق. إن من عبادي من لا يصلح له إلا الغنى، فإذا أفقرته أفسدت عليه دينه. وفي إنسان مقاومته هشة، إذا الله أغناه بيعصي رأسا، يعني على الدخل الكبير يرتكب الموبقات، أما على الدخل المحدود مستقيم. وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر، فإذا أغنيته أفسدت عليه دينه. هذا حديث شريف، إلا أن الآية الكريمة ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. معنى إذا الله عز وجل قنن، تقنين تأديب لا تقنين عجز. لقيت الأمطار شحت والموارد قلت والأعمال أصبحت عسيرة والأمور غير ميسرة، في تقنين معناتها من الله عز وجل. هذا التقنين لا يمكن أن يكون تقنين عجز، إلا أنه تقنين تأديب. إذا قطعوا الماء علينا يكون السبب المياه غير كافية، تقنين عجز. إذا قطعت الكهرباء مليون ساعة معنى في تقنين عجز. أما إذا الله عز وجل قلل الموارد لا يمكن أن يكون عجز، لأنه وعنده خزائن كل شيء، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. فإذا قنن فالتقنين تقنين تأديب. فهذا الصحابي الجليل قال له اللهم هب لي حمدا ومجدا، ولا مجد إلا بفعال. يعني إنسان عظيم ما له عمل صالح كلام فارغ، هذا العظمة أساس العمل العظيم. لا مجد إلا بفعال، ولا فعال إلا بمال. هلأ إذا إنسان طلب يكون غني ليكون بهذا المال ماجدا، انقلب هذا الطلب إلى عبادة. هلأ واحد يعني يبحث عن مال، هدفه إذا كان اغتنى يبني مسجد، يعمل معهد شرعي، يطعم الفقراء، يكرم الأيتام، يعمل ميتم مثلا، ينفق إنفاق، يعلم طلاب على حسابه، يصيروا دعاة. إذا باله هذا في باله، والله التقيت بإنسان كنت في سفر وجدت مسجد أنشئ حديثا على الساحل، يعني أعجبني، دخلت صليت فيه، دعاني إنسان لشرب فنجان قهوة، قال لي أنا الذي بنيت هذا المسجد، هو صاحب المسجد بنى. حدثني عن قصته شيء غريب، قال لي أنا أنهيت الخدمة الإلزامية من شيء 20 سنة، قال لي والله لا أملك درهم ولا درهم. أخذ من أخته سوارتها، باعها ب300 ليرة وسافر للخليج. قال لي أنا بالطائرة، قال لي والله ما تكلم في لساني أقسم بالله، إلا أنه خطر في بالي خاطر أنه إذا الله جبر خاطري بدي أعمر مسجد. أقسم بالله ما نطق هذا بشفتيه، قال لي الله عز وجل أكرمني إكرام مقطع النظر. رجع اشترى أرض 5 دنومات، بده يقدم رخصة، ما عطوا رخصة، المنطقة غير منظمة خلاف القوانين. قابل يعني مسؤول كبير محافظ، قال له عمر معلش، قال لي بهالتساهل وعمرنا مسجد ضخم مرتب ونظيف، يعني إذا واحد سافر قبل بانياس لونه بني لطيف. شوف ما طلب، بس إذا أكرمتني يا رب بدي أعمر مسجد، عالطلب الله عطاك. ما بشوف، فإذا واحد طلب المال ليعمر مسجد، لينشئ معهد شرعي، ليعمل ميتم، ليعلم طلاب علم على حسابه لحتى ينشر الدعوة إلى الله، هذا الغنى صار عبادة، ما عاد غنى، صار هذا هو عم يشتغل ويثبت طلبية ويبيع يجمع المال في عبادة، لأنه المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف. وفي كل والمال قوة، بس هذا المال يحتاج إلى نية، يحتاج إلى إيمان، والإيمان بفرز نية عالية، والنية العالية بتقلب طلب المال إلى عبادة. أما إذا واحد إذا كان بدي أعمل فيلا هون وهون شاليه هون وبدي أخذ هي الشبح أشتريها وبدي أعمل، هي ما عاد عبادة، هي صار للدنيا. نعم، فلذلك الدنيا طلب المال من أجل الأفعال الصالحة يعد عبادة. نعم، قال له يا رب هب لي حمدا ومجدا، ولا مجد إلا بفعال، ولا فعال إلا بمال، اللهم لا يصلحني إلا هو، ولا أصلح إلا عليه. أنا كنت أدعو أحيانا اللهم صن وجوهنا باليسار، ولا تبذلها بالإقتار، فنسأل شر خلقك ونبتلى بحمد من أعطى وذم من منع، وأنت من فوقهم ولي العطاء، وبيدك وحدك خزائن الأرض والسماء. يعني إذا الإنسان أتقن عمله، أتقن مصلحته، أتقن تجارته، أتقن صناعته، أتقن وظيفته، أتقن طبه، أتقن هندسته، ودخل جاءه دخل كبير وحل مشاكل الناس فيه، وهو في أعلى درجات العبادة والله، مستقيم طاهر ورع، كسب مال وزوج شاب، اشترى بيت لإنسان، حل مشكلة إنسان، وفق بين زوجين، آوى إنسان عليه دعوة إخلاء مثلا، إنسانة أمن له بيت قام إجاها شاب تزوجها. أيام تلاقي بنت، يعني إذا في محبة أوام تتزوج. إذا أنت ميسور الحال، واحدة طاهرة نقية مستقيمة، يعني وهالشاب ما في معه حبة. إذا في آباء أنا بكبرهم كثير، أنا قال لي أخ، قال لي أنا أمنت بيت لهالبنت، فإذا واحد خطب له هالبيت أوام تزوجها، تنحل إياه مشكلة. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، من فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. فإذا واحد طلب المال حتى يحل في مشاكل المسلمين، نقول له حبا وكرامة، وهذا عمل من أرقى الأعمال. الله عز وجل ذكر اسمه المجيد في القرآن الكريم، قال قاف والقرآن المجيد، هذا كتابنا المقرر، حدث عنه ولا حرج، حدث عن نظمه وعن إعجازه وعن تشريعه وعن أخباره وعن حلاله وعن حرامه وعن وعده وعن وعيده وعن صوره وعن مشاهد يوم القيامة فيه وعن قصص أنبيائه. هذا الكلام كلام الله عز وجل. يعني الله عز وجل قال الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، الكون كله بكفه والقرآن بكفه وهو بين أيدينا. والله الذي لا إله إلا هو، لو وقفت عند حروفه حرفا حرفا لوجدت العجب العجاب. فلله الشرف والمجد والعلو والعظمة في ذاته وصفاته وأفعاله، في ذاته وصفاته وأفعاله. وصف الله تعالى قرآنه بأنه مجيد لكثرة فوائده، فالمجيد في صفة الله يدل على كثرة إحسانه وأفضاله، والمجيد هو الشريف بذاته، الجليل بأفعاله، الجزيل بعطائه. الشريف بذاته، الجميل بأفعاله، الجزيل بعطائه، البالغ المنتهى في الكرم، وقيل المجيد المتناهي في الشرف في ذاته وصفاته وأفعاله، وهو الجليل في نعوته والجميل في ملكه وملكوته. جاء اسم الماجد، جاء اسم المجيد في آيات أخرى. الله عز وجل قال في سورة هود قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد، يعني كثير العطاء، إنه حميد مجيد. يعني إذا الإنسان تعرف إلى الله واستقام على أمره يهديه سبل السلام. لا، في أزمات طاحنة، في دعاء للنبي اللهم صل عليه، اللهم إني أعوذ بك من فجأة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. أيام يأتي البلاء فجأة، يأتي المرض العضال فجأة، من فجأة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. أيام في مفاجأة بالأولاد، مفاجأة بالزوجة، مفاجأة عنده خمس أولاد، عمل تحليل طلع ما بجيب أولاده، خمسة من غيره فجأة. هذا الخبر كيف يكون وقعه على الزوج؟ شيء لا يحتمل. فبحياة الكافر والعاصي مفاجآت، أخبار كالصواعق، أما المؤمن الله عز وجل يهديه سبل السلام. في سلام مع نفسه، في سلام مع من حوله، في سلام مع ربه، في سلام مع مستقبله، لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، في سلام، ما في عنده مخلقات. الأخبار الصاعقة الأيام، مرة أخ دعانا لمزرعة قال لي هي مزرعة عمي، خير إن شاء الله. نحن قاعدين دخل عمي ما سلم علينا، 30 زلمة قاعدين، أنا اتريقت. قال لي عمي كان بغسيل كلوي، مو شايف بعيونه، ما تأخذه، وقفة كلوي، نعمل غسيل كل جمعة، ماشي ما شاف حدا، الهم حجبوا عن الناس كله. فأيام مشكلة بجسم الإنسان تجعله لا يرى شيئا، فإذا الله عز وجل هيك طمنك قال لك فإنك بأعيننا، لا تخاف. أيام الله عز وجل يلقي بقلبك الطمأنينة، تحس بثقة، تحس أنه أنت إنسان في عناية، تحوطك عناية. يا الله قال فإنك بأعيننا، يعني شيء قليل أن تكون الله يعتني فيك، يدافع عنك، يطمنك، يطمئنك، يلقي بقلبك السكينة، يلقي بقلبك السعادة، شيء قليل حسب أنت. والثمن بيدك، طاعته، أطعه وانظر، أطع أمرنا نرفع لأجلك حجبا، فإنما نحن بالرضا من أحبنا، ولذ بحمانا واحتمي بجنابنا، لنحميك مما فيه أشرار خلقنا، وعن ذكرنا لا يشغلنك شاغل، وأخلص لنا تلقى المزرة والهنا، وسلم إلينا الأمر في كل ما يكن، فما القرب والإبعاد إلا بأمرنا. الله عز وجل قال أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد، عطاء لا حدود له. يعني أيام الله عز وجل يعطي الإنسان شيء من الدنيا حيختل توازنه، يعطيه أيام بيت جميل، زوجة مثلا جيدة، تجارة رابحة، تلاقي. إذا الله أعطاك الجنة بيقول النبي اللهم صل عليه، دققوا في هذا الكلام، إذا طلع لطرطوس ركاب لأرواد وطالع إبرة اغمسها بالبحر واسحبها، شوف شو علي عليها مي. قال ما أخذت الدنيا من الآخرة إلا كما يأخذ المخيط إذا غمس في مياه البحر. الدنيا بقصورها، بنساء، بمركباتها، بأموالها، بأماكنها الجميلة، ما أخذت الدنيا من الآخرة إلا كما يأخذ المخيط إذا غمس في مياه البحر. أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لذلك الموت عند المؤمن تحفته وعرسه، دخل الجنة لأنه رأى مقامه في الجنة. إنه حميد مجيد، يعني الله مهيئ لنا أشياء، إذا الله أكرمنا بالجنة شيء لا العقل ما يتصوره، والسلام طاعته فقط. وفي البروج وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. ما في إرادة فوق إرادة الله أبدا، الله هو المريد، هو القاهر، هو الفعال، هو الحكم، هو العدل، لا راد لما أمر ولا معقب لحكمه. وقد وصف الله سبحانه وتعالى عرشه بأنه مجيد، ملكه ملك عظيم. وفي آية ثالثة بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. معنى قرآن مجيد كثير الخير، إن قرأته، إن جودته، إن فهمته، إن طبقته، إن تعلمت منه، لا حدود لفضائل القرآن. لذلك من أوتي القرآن ورأى أن أحدا أوتي خيرا منه فقد حقر ما عظمه الله. من قرأ من تعلم القرآن متعه الله بعقله حتى يموت. من أوتي القرآن فرأى أن أحدا أوتي خيرا منه فقد حقر ما عظمه الله. قال من تخلق باسم المجيد ينبغي أن يكون كريما في جميع الأحوال مع ملازمة الأدب، يعني مستحيل أن ترى مؤمنا بخيلا، كريم بيعطي لا يظن بعلمه ولا بخبرته. حدثني أخ قال مريض الله يعافيه، عنده محل لصنع الجاتو، دخل عنده شخص من أقاصي الجزيرة، قال له بتعلمني صنع الجاتو بهالبساطة؟ قال له على عيني، تفضل. عمل له عيارات أمامه وعمل له يعني طبخة أمامه، خلاص قال له أنت عمل قدامي واحدة هلا بشوف. قصة من 30 سنة، بيقسم بالله الأخ من 30 سنة للآن بيجيب له كل سنة هدية من الحسكة. دخل لعنده قال له علمني كيف ساوي جاتو، قال له تكرم مؤمن ما في مانع. عمل طبخة أمامه قال له عيدها قدامي، راح أسس محل هنيك والله أخذ بيده ما نسي الفضل. 30 سنة يجيب له كل سنة تنكت سنة، قال له أنت لك فضل علي. الإيمان أساسه عطاء. حدثني مرة طبيب بالأورام الخبيثة، قال لي إجت امرأة شابة في ريعان الشباب مع مرض خبيث في الحنجرة وكادت تختنق، ما في أمل. طبعا بعد ما زاروا لبنان والأمريكية وبعض الجامعات ما في أمل. قال لي والله ما في أمل لزوجها. قال لي بعد ما مشي زوجها، قال له تعال رجع. قال له أنا هعمل محاولة بس الأمل ضعيف جدا. قال له تكون فضلت علينا. نزلوا فندق بسوق الهال يعمل له كل يوم جلسات. قال لي بعد حين تحسنت، بعد 8 أشهر تقريبا شبح المرض الخطير خف، أشعة وما أشعة، بعدين الله عافاها وأنجبت أولاد. والقصة من 25 سنة، بيقول لي كل سنة يجيب له خروفين وتنكة سمنة. قال له يا أخي والله ما بقى أتحمل. قال له أنا إذا متت أولادي بيتابعوا العمل، إذا متت أولادي حيتابعوا العمل، إنه أنا ميؤوس من مكان. فاستقبلها واعتنى فيها، ما أخذ منه شيء إطلاقاً. الطبيب فقير كان جداً، بعد الله أغناه، خدمه 8 أشهر يعمل له كل يوم جلسات لحتى المرض تراجع والله عافاها، ما نسي الفضل. إذا كان فضل إنسان هيك كيف فضل الله عز وجل؟ قال لي والله شيء لا يصدق. قال لي ما عاد تتحمل كل سنة كل سنة كل سنة. قال له إذا متت أولادي حيستمروا من بعدي. لا تنسوا الفضل بينكم. الماجد والمجيد اسمان من أسماء الله الحسنى، بشكل ملخص الشريف بذاته الحميد بأفعاله، غني مغني يعطي الخير الجزيل. أخلاق المؤمن أن يقصد وجه الله الكريم بأنه المغني وحده، وأن يحسن للمخلوقات تأسيا بأخلاق الله، يعني اتجه إلى الله وحده وأكرم خلقه. إذا آمنت بهذا الاسم الجليل والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعنا على دوام ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وارزقنا الشوق إلى لقائك ولذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.